بنسمي فوائد البنوك يعني استثمار مش على القروض، نجيب المبلغ في البنك وطلع لك انت الربح 10% سنويا. حديث خرافة يا أم عمر. حديث خرافة يا أم عمر. بس كله ربا. ايش يعني كيف يجي شيء بينه وبين الربا؟ ربا يا أخي. ايش يجي شيء؟ شخص يستثمرها يعني. يستثمرها؟ يفتح مشروع مثلا يريد أرباح يعطيك نسبة منها. نسبة معينة. نسبة معينة، ما هي هذه النسبة أولا؟ ثم ما هو العمل الذي يعمل فيه ثانيا؟ كل هذا يجب توضيحه. هذا يسمى مضاربة. هذا يسمى مضاربة. أنت مثلا عندك رأس مال وأنا عندي جهد وعمل، تعطيني هذا المال فأنا أعمل به وأضارب به. نتفق على أنه لنا النصف ولك النصف، لي الربع ولك الثلث ربع وهكذا. أما نسبة معينة مقطوعة سواء ربح أو خسر هذا لا يعني، هذا هو القمار. هذا دليل يعني لو ما لك الدليل الله يهديك الآن ليس البعض بشري، هذه واضحة. الربا محرم الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكل أمر يخرج عن القواعد الشرعية هو لا يجوز، فهو دائر بين أن يكون ربا وبين أن يكون سحتا حراما. شكرا. الآن اتفقنا على واحد على مثلا يستغل أموالي في ربح معين مثل النصف ولا النصف. الشيخ انت تعيد كلامي الله يهديك. انا استخدم تروح ما عندك اورد. اذا خسر المال الان فعميل يستحق عليه. اذا خسرت التجاره اذا كنت انت صاحب المال وهو صاحب الجهد. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.